بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا تكلمنا بحمد الله عز وجل عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يبعث، عام الحمل والميلاد، وتربيته عليه الصلاة والسلام في ديار بني سعد، وحادثة شق الصدر الأولى في سن الرابعة من عمره الشريف المبارك عليه الصلاة والسلام، ووفاة جده، ووفاة أمه، وفاة أمه، ثم وفاة جده، ثم حادثة شق الصدر الثانية ورعيه للغنم عليه الصلاة والسلام، وسفره للشام في تجارة مع عمه، وقصة بحيرة الراهب، ثم بعد ذلك حلف الفجار، حلف الفضول وحرب الفجار، ثم زواجه من خديجة رضي الله عنها، ثم اشتراكه صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة، ثم عام الوحي، عام الوحي والرسالة في سن الأربعين. بعد سن الأربعين تكلمنا عن السيرة في مكة بعد البعثة، بعد سن الأربعين تكلمنا عن السنوات الثلاث الأول للدعوة على سبيل الإجمال، وكانت الدعوة فيها فردية أو قل شخصية، ويسمونها في كثير من الكتب الدعوة السرية. ثم أحداث بعد ذلك، بداية الاضطهاد والتعذيب، رحلة الحبشة الأولى، رحلة الحبشة الثانية، وغير ذلك من الأحداث. ثم انتهينا إلى سنوات الحصار الثلاث في العام السابع والثامن والتاسع، وانتهى الحصار بحمد الله عز وجل في العام العاشر. مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رحلة الطائف الشهيرة، وكانت رحلة الإسراء والمعراج، هذه رحلة أرضية وهذه رحلة إيمانية سماوية. والليلة نتكلم عن بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. عبر هذه السنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الجهد والجهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كان يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، كان يدعو الناس إلى الإيمان بالله عز وجل إيمانا صحيحا سليما، ليس فيه شرك وليس فيه كفر، وإلا بعض الناس يؤمن بالله وهو كافر، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم كافرون، ما يؤمنون إلا مع الكفر، وما يعبدون الله إلا مع الإشراك، يشركون به ما لا ينفع ولا يضر، ولا يسمع ولا يبصر، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يرفع ولا يخفض، ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا ولا لغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله، إلى معرفة الله معرفة صحيحة سليمة، يعرفونه بأسمائه وصفاته وجلاله وكماله وجماله وحقوقه سبحانه وتعالى. وحق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لمعاذ: يا معاذ بن جبل، قال: قلت لبيك يا رسول الله. فسار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قال: قلت لبيك يا رسول الله 3 مرات. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. هذا حق الله، وهذا أمر الله، هو الذي خلق وهو الذي يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يعبد، هو الذي يطاع سبحانه وتعالى. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر هذه السنوات كان يدعو الناس إلى دين الله عز وجل فرادى وجماعات. الفرد كان النبي يدعيه، والاثنين النبي يدعيه، والثلاثة النبي يدعيه، والقبيلة الكبيرة النبي يدعيها عليه الصلاة والسلام. حتى في سنوات الحصار هذه، في حصار في الأشهر الحرم، كان النبي يخرج من شعب أبي طالب إلى الموسم، يشهد الموسم مع الناس الحج يعني، ويدعوهم إلى الله عز وجل عبر هذه السنوات. كتب السيرة ذكرت لنا أسماء بعض القبائل التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع بأحد قدم مكة إلا وعرض عليه الإسلام. على سبيل الإجمال، أي حد جه مكة النبي قبله عليه الصلاة والسلام، فدي خدها كده عموم، أي حد جه مكة في حج في عمرة النبي دعا للإسلام. بس مين دول على وجه التخصيص؟ الكتب ذكرت لنا أسامي بعض القبائل، منها مثلا قبيلة عبس مشهورة، منها قبيلة عامر ابن صعصعة، منها قبيلة كندة، منها بنو حنيفة، منها قبيلة كلب، وغيرها من القبائل. في قبائل كتير، همدان أو همدان، النبي كان له ذهل، شيبان ابن قبائل كثيرة جدا دعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقبائل ديت، قبائل العرب لما كانت تروح تحج كانت لهم منازل في منى، كل قبيلة لها منزل لها مكان، زي ما نقول اليومين دول يعني تشبيه مع الفارق، زي ما نقول اليومين دول المصريين لهم مكان، والليبيين لهم مكان، والتوانسة لهم مكان، والجزائريين والمغاربة والشام، كل بلد لها مكان في منى، لها مخيمات. زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في بلاد، إنما كان في قبائل، كل قبيلة لها مكان في منى. قبيلة عبس مثلا كانت قريبة من الجمرة الأولى، قريبة من الجمار، من الجمرات يعني، وهكذا كل قبيلة لها موقع. أيضا العرب قبل الحج ما يبتدي كانوا يقيمون الأسواق. من أشهر الأسواق عند العرب سوق عكاظ، مشهور جدا، وهقول لك تاريخه. مكانه قريب من عرفات، وبعد كده سوق مجنة، وسوق المجاز أو ذو المجاز، ده قريب من منى زي ما انت شايف كده على الخريطة، ذو المجاز قريب من منى، دي منى. ودي عرفة. بين عرفة ومنى في ثلاث أسواق، وكل سوق له مكان وله وقت. فعكاظ كان يبتدي من أول ذو القعدة لحد 20 ذو القعدة، سوق كبير في مكان كبير. ينتهي السوق ده يبدأ السوق السوق اللي بعده مجنة، من بعد 20 ذو القعدة لحد 1 ذو الحجة، لحد هلال ذو الحجة، ويخلص السوق يبتدي سوق ذو المجاز من هلال ذو الحجة لحد يوم التروية، وخلاص تنفض الأسواق دي يبتدي الحج. عرفت؟ فالأسواق دي تجمعات كان العرب بيبيعوا فيها ويحرصون على شهودها. الأسواق دي كانت فيها كل حاجة، فيها البيع، فيها الشراء، فيها الشعر. فطاحل الشعراء كانوا ينشدون الأشعار في هذه الأسواق. اللي عامل معلقة أبيات شعر كبيرة، لجنة التحكيم كانت تعقد في الأسواق دي. فطاحل شعراء العرب يجتمعوا في الأسواق دي يسمعوا الشعر، انت انتاجك ايه وانت انتاجك وانت انتاجك، وبعد كده يدوا شهادة لأجود شعر، أجود شعر في السنة دي يعلق على الكعبة. الشعر القوي بتاع السنة دي يعلق على ايه؟ الكعبة. ادي لجنة التحكيم تيجي من كل حتة. فطاحل الشعراء العرب من أنحاء الجزيرة يتجمعوا في هذه الأسواق اسمعوا الشعر. المسابقات الرياضية وغير الرياضية كانت تجرى في هذه الأسواق. ذكرت لكم قبل كده أن الأسواق دي كان بيشترك فيها يعني كل يعني أصحاب المهارات الخاصة. فكان فيها مسابقات العدو الجري، كان سيدنا عمر يشارك فيها طبعا قبل إسلامه، وكان لا يسبق. نمرة واحد هو عداء يفوز في مسابقات المصارعة، وسيدنا عمر يكسب فيها. مرة واحدة خالد بن الوليد كسبه، غلبه في سوق من هذه الأسواق. هما الاثنين قرايب، خالد بن الوليد ابن خالة عمر رضي الله عنه، يعني ما برضو إيه اللي ما طلعتش من بيت واحد. يعني مسابقات جري مصارعة وشعر وبيع وشراء وأخبار وقبائل، ها، وفخر. الشعر ده فيه فخر وفيه رثاء. فادي الأسواق دي كان النبي يتجول فيها، لدرجة الناس اللي استغربوا وقالوا ما لهذا الرسول إيه يمشي في الأسواق؟ إيه بيمشي في الأسواق دي الأسواق؟ أيوة، النبي كان بيمشي في الأسواق لا ليبيع ولا ليشتري، وإنما ليدعو إلى الله عز وجل. وقالوا ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. والآية وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الأسواق النبي بيغشاها عليه الصلاة والسلام ليدعو إلى الله عز وجل. فعندنا روايات كثيرة عن غير واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في ذو المجاز وهو يقول للناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. شوف الناس بقى اللي في البيع والشراء، اللي في الجري واللي في المصارعة واللي في الفخر والحماسة واللي في الشعر والتحكيم والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ينبههم. الناس في غفلة، الناس في لهو، في لعب، أسواق لعب وصخب، بيع وشراء، مسابقات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الراوي يقول: ووراءه رجل أحول وضيء الوجه. رجل أحول وضيء الوجه، عليه عباءة عدنية، له غديرتان، يقول: أيها الناس لا تسمعوا له، إنه صابئ كذاب. الراوي يسأل: من هذا؟ فيقال له: هذا عمه عبد العزة. ياه، بقى النبي بيتعب عشان يدعي الناس إلى الله عز وجل، وأبو لهب بيتعب في الصد عن سبيل الله. عجيب، نفسيات ونوعيات عجيبة وغريبة من البشر. وعمه، شوف، عايز يبطل أي يعني تقدم النبي يحرزه أو يحققه في مجال الدعوة. النبي يلف على الناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. الكلمة دي وحشة، أبو لهب عايز يلغيها. فالنبي يلف على الناس، وأبو لهب وراء أحول، ويعني متقد. هما طلعوا عليه أبو لهب عشان وشه كان إيه؟ أحمر، فسموه أبو لهب. في بعض الناس لا وشه أحمر كده، يعني قرب الدم يبك من وشه كده، أو وشه بيلمع. يا خسارة يا أبو لهب، لو كان في الإسلام، لو كان وشك بيلمع في الإسلام، وشك منور في الإسلام. بس هذا القدر سر الله عز وجل. الله يعني يعلم من يستحق الهداية ييسر له سبل الهداية، ومن يستحق الضلال ييسر له سبل الضلال. ولا يظلم ربك أحدا، القدر سر الله عز وجل، سر الله، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو الإله والرب الخالق العظيم الكبير ذو الجلال والإكرام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أبو لهب زي ما قلت لك هو اسمه عبد العزة، سموه أبو لهب لأن وشه كان متقد أحمر، له غديرتان ضفيرتين، والعرب زمان كانوا حتى الرجال كان يبقى لهم ضفائر. حتى في الإسلام، الإسلام لما جاء لم يحرم هذا. سيدنا أبو بكر الصديق كان له أربع ضفائر رضي الله عنه وارضاه، ما فيها شيء. إن في الزمن ده ما كانش ده تشبه من الرجال بالنساء، كان هو عادي كده. فمرة تانية راوي تاني بيحكي انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم في ذي المجاز، وبرضه بيقول للناس: ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وفي عقبه رجل يحثو عليه التراب، واحد بيرمي على التراب ويقول للناس لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان الرجل الثاني ده أبو جهل، مر أبو لهب ومر أبو جهل، والاثنين مش سايبين النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الدعوة. في ناس بتصد عن سبيل الله ليل ونهار ويتعبوا، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. يا شوف الفاجر والكافر عنده جلد، ده عنده صبر في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. المؤمن أولى. فزي ما قلت لك إنه سمع في الأسواق عكاظ، بعض الرواة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ برضو يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. المصر دي كان الأسواق دي بتبتدي في ذو القعدة وعلى الحج بالضبط تنتهي ويبدأ الحج. طب النبي يعمل إيه؟ عليه الصلاة والسلام بيحج وبرضو يدعو الناس. فدعا قبيلة عبس ودول كانوا قريبين من الجمرات، من أول جمرة قبيلة عبس، دعاهم إلى الله عز وجل والقبائل دي. بس النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغير الأسلوب عليه الصلاة والسلام، فلما يدعو القبائل في الحج غير في السوق. السوق عايز ايه؟ كلمة سريعة، زي ما قلت لك الناس مجهولة، بيع وشراء ومسابقات واجتماعات في المنازل بتاعتها في منى الأمر كان بيحتاج تفصيل. النبي لما يخش على القبيلة كان واخد معاه أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارث. النبي يخش على القبيلة يسأل أبو بكر الأول من هؤلاء، يقول له دول قبيلة كذا، كان أبو بكر النسابة. فيخش على قبيلة عبس، وكل القبائل دي النبي عمل معها نفس الأمر، يخش على القبيلة من القوم، يقول له عبس كيف العدد فيكم؟ نحن ذو عدد، ذو عدد، كيف المنع عندكم؟ وإيه الحماية والقوة؟ يعني دي كانت أمور مهمة عند في الجاهلية عند المشركين، العدد والمنع. فيقولوا له نحن مثلا إيه، لا يصطلى بنارنا ولا ينتفع بأموالنا، حدش يقدر حتى يهجم علينا ولا يأخذ مننا حاجة ولا نار ولا مال ولا، إحنا نحمي أراضينا ونحمي أموالنا ونحمي نسائنا ونحمي. فالنبي يقول لهم فإني رسول الله إليكم أدعوكم إلى عبادة الله وألا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وأن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي. الحوار اختلف كده، فاكرين الأسواق، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة سريعة. أيام بقى خلاص نزلوا الأماكن بتاع الخيام والمنازل بتاعتهم في تفصيلات، ناس قاعدة، من القوم كذا، كيف العدد عندكم، كيف المنع فيكم، يفتخروا بقى. فالنبي يقول لهم فإني رسول الله إليكم آمركم بعبادة الله وحده وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. عارفين الأنداد؟ الأصنام، تماثيل والأوثان، في وضوح مش كده؟ النبي يتكلم عن الأنداد في تفصيل بعد إجمال. وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي، تشهدوا أننا رسول، تتابعوني عليه الصلاة والسلام، وأن تمنعوني، تحرزوني مما يراد بي من القتل، قرايبي وأهلي وعيلتي وناس عايزين يقتلوني، تحموني حتى أبلغ رسالة ربي. وراءه وهو البعيد، مش سايب ولا في سوق ولا في حج ولا في وراء، يقول أيها الناس إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم. بلهم تفسير الكلمة اللي نبي قالها لهم، النبي قال لهم ايه؟ تخلعوا ما تعبدون ايه؟ من دوني من هذه الانداد، النبي ما قالش اسامي الانداد، وابو لهب فهمها الانداد، فبيقول لهم كلمة الانداد اللي قالها لكم ده بيدعوكم الى ان تخلعوا اللات والعزى من اعناقكم. ترضوا يعني الكلمة دي؟ طبعا حتى هو يقصد كده، هشوف ابو لهب يهيج الدنيا، لعنة الله عليه. مش كده وبس، بيقول لهم إن هذا إنما يدعوكم لتسلخوا اللات والعزى عن أعناقكم وأن تتبرأوا من حلفائكم من الجن من بني مالك بن أقيش. أنا برضو مش عارف المعلومة دي أبو لهب جابها منين، الجن العالم ما احناش عارفينه، ما مش شايفينه ولا إيه؟ فالجن اللي بيتعاملوا مع الكهان كأن قالوا للكهان احنا قبيلة من الجن، احنا عيلة واحدة من الجن، احنا اللي بنتعامل مع البني ادمين، واسمنا بنو مالك ابن اقيش، وصدقهم ابو لهب. المعلومه انتشرت، احنا يا جماعه مش بنصدق الجن، عشان الاخوه اللي بيعالجوا من الحالات وكده يقعد يسال حاله انت اسمك ايه وانت مين اللي بعتك وانت جاي منين ودخلت ازاي وعندك كم سنة ومين اللي عامل السحر. والله أعلم طبعا في معظم الحالات دي ما بقاش فيها جن يا جماعة, بيبقى الإنسان ذات نفسه بيتقمص شخصية الملبوس يقعد يقول له بقى إيه حاجات, وصاحبنا فاكر إن هو قرره جاب المعلومة يعني ويصدق. بعض المعالجين ما بتكونش حالات دي جن ولا لبس, ونفترض ان هي جن ولا لبس, ده كذاب. مش النبي قال عنهم وقال ابو هريرة الصدقة هو ايه؟ كذوب كذاب. والنبي قال لك ان هو كذاب, النبي قال لك ان هو كذاب, وتاخد كلامه على محمل التصديق والجزم واليقين, تطلع تنشره على الناس وتقوله للناس وتعيده وتزيده. وبعض الناس ممكن يطبعه في كتابه ويتنشر. معلومات الجن كذابين, الجن كذاب حدش يصدقه, عرفت؟ فأبو لهب بيقول للناس ده انتوا كده هتتبروا من الجن اللي هم بيتعاونوا معاكم من بني مالك بن قيش. وبعدين يروح جاي يقول لهم ايه؟ فلا تتبعوه على ما يدعوكم اليه من البدعه والضلاله. النبي بيدعوهم للبدعه, قال يعني ابو لهب هو السنه يعني, قول له ده بدعه وضلاله. النبي يضل الناس. فرعون قالها زمان, قال عن موسى ايه؟ ها يريد ان يبدل ايه ويظهر في الارض ايه الفساد. ده موسى مفسد وهو عايز يبدل دينكم يعني, هم صح هيبدلوا يعني هيغيروا. فهو الكفر ملة واحدة عبر العصور والدهور والازمان. فابو لهب بيحذر الناس, النبي يفسر للناس وبين الناس وابو لهب وراء لعنة الله عليه. فالمقصد انه دعا عبس ومنهم شاب اسمه ميسرة ابن مسروق, فقعد يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم تدعو لايه وماذا معك ايه اللي معك. فالنبي يقرأ عليه القرآن ويكلمه في الإسلام, قال إن هذا لقول حسن. ويتدخل الناس, انت ما جئنا لهذا وتتابعه تترك القبيلة وكذا وكذا, حتى يعتذر ميسرة بن مسروق ويطلب المشورة ان اللي بيروح يحجه مش كل القبيلة, هيرجع تاني. وبعدين وهو راجع مع عبس يقول لهم ميلوا بنا الى اهل فدك يهود فدك, نسألهم عن هذا الرجل. يميلون الى يهود فدك يسألونهم عن هذا الرجل فيقولون نعم ان كان بعينيه حمرة وأوصافه كذا وكذا, يدلهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم, فصدقوه وتابعوه فإن لنا معه وقفات وإن لنحسده. يقولوا إحنا في كتب بدايتنا إحنا هنحسده وإحنا هيبقى في عداوة بيننا, أنتوا عرب تابعوه. ويقدموا نصيحة للعرب ويحاول ميسرة أن يرجع تاني بس الحج انتهى. فيقول أرجع السنة الجاية. السنة الجاية دي ما جيتش السنة الجاية. قعد ميسرة محبوس في ديار بني عبس وتمنعه الرجال إلى أن أسلم في حجة الوداع. واللي بتأخر ده خلاص يعني ده تسبقه بقى ناس. أسلم في حجة الوداع والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم, قال هل تعرفني؟ قال النبي نعم. الرجل العبسي, أنت العبسي قابلتك في مكة, قال نعم لقد مات كل أولئك النفر غيري, كلهم ماتوا إلا أنا, أين هم يا رسول الله؟ الرجل بيسأل والنبي يقول له كل من مات على غير الإسلام وهو يشرك بالله شيئا فهو في النار. النفر بقى اللي مات دول كانوا مين؟ القبيلة بتاعت الحج دي. يقول الحمد لله الذي نجاني وهداني للإسلام. فكان مات زيه. المقصد النبي دعا إلى الله عز وجل. عامر بن صعصعة دول كانوا قريبين من ديار كسرى, قريب من العراق شوية، المملكة بتاعت كسر، والنبي يسألهم كيف العادة فيكم؟ قالوا كثير مثل الرمل، عددنا زي الرمل. كيف المنع عندكم؟ يقولون لا مانع عندنا، ما عندناش منع، نحن في الجوار كسرى، نحن في حمايته، ما لا نجير عليه ولا نمتنع منه، مش نحن نمنع حد، ده احنا كمان ما نقدرش نمتنع منه، ما نقدرش. فالنبي يعرض عليهم الإسلام ويقول لهم كيف بكم إذا أبقاكم الله، كيف بكم إذا أبقاكم الله فسكنتم أرضهم واستحللتم نساءهم واستعبدتم أولادهم. يقولون وإن ذلك لكائن؟ قل نعم، فإن أبقاكم الله تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33، لو ده حصل تذكروا الله عز وجل، وما كانوا يسبحون الله، ما كانوا يسبحون الله ولا يحمدون الله ولا يكبرون الله، لا يعظمون الله عز وجل. فالنبي قال لهم لو ده حصل تعملوا كده؟ قالوا نعم. والبعيد عدى، جه، بس كان النبي يتكلم. قالوا من هذا الرجل؟ ده بيسألوا أبو لهب، مين الرجل ده؟ قال هو منا في الذروة، ده في النسب والمكانة يعني هو منا في الذروة، ما تسألون في شأنه؟ بتسألوا في ايه بالظبط؟ عايزين، انا قلت لكم في الذروة بس انتوا بتسألوا عن حاجة معينة، بتسألوا في ايه؟ قالوا له قال لنا كذا وكذا وكذا وكذا. ده بيقول لنا ده لو ربنا أبقاكوا هتستحلوا نساء الفرس واستعبدوا أولادهم وتطوا أراضيهم. فقال أبو لهب لا تسمعوا له ولا ترفعوا بذلك رأسا فإنه مجنون، ده مجنون. قالوا نعم قد جربنا جنونه، احنا ده اللي بيقولوا ده جنون. الحاجة العجيبة نفس السنة وقعت واقعة بين هذه القبيلة وبين الفرس وأظهرهم الله عليهم وغلبوهم فعلا، حرب ذي قار دي مشهورة في التاريخ، معركة ذي قار. لما النبي قال لهم اعتبروا أبو لهب قال لهم ده مجنون، قالوا فعلا ده احنا شفنا الجنون ده، احنا سمعناه الكلام النبي كان بيقوله، كان مستغرب، ده كان يعني أمر لا يصدق عند العرب، يغلبوا الفرس ده أمر كان غير ممكن، والنبي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، جيبش حاجة من عنده عليه الصلاة والسلام. المقصد إن أبو لهب زي ما أنتوا شايفين كده أو متابعين معايا بيفصل التهم، يعني مرة يقول مجنون ومرة يقول كذاب، ها؟ فهو بيقول يعني عارف اللي بيفصل، شوف اللي قدامه إيه اللي يمشي معاهم ويقول، لو قال لهم كذاب يمكن هيصدقوه بعدين، ولا مجنون، مرة يقول مجنون ومرة يقول كذاب ومرة يقول فظيع أبو لهب. مقصد كندة النبي دعاه عليه الصلاة والسلام، راح تكلم معهم العدد فيكو والمنع، دعاهم إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل. فتكلم رجل منهم اسمه مليح، قال أرأيت إن ناصرناك ثم أظهرك الله على الناس أيكون لنا الملك بعدك؟ فالنبي قال الملك لله يضع حيث يشاء. قال لا حاجة لنا فيك، نهدف نحورنا للعرب ثم يكون الملك لغيرنا، لا حاجة لنا فيك. شوف الكلام، الرجل كأنه إيه يعني قبل هذا الكلام وقال له نقويك وتبلغ رسالة ربك ونحميك وعندنا عدد ومنع، بس إن أظهرك الله على الناس أيكون لنا الملك من بعدك؟ انت قرش، انت من مكة، كندة دي قرب اليمن، قال لو انت ظهرت على الجزيرة يعني الملك يبقى فينا بعدك. النبي واضح عليه الصلاة والسلام قال الملك لله يضع حيث شاء. النبي مش بيدي للناس يعني وعود من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، لا، يعرف أن الملك إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يعرف الله وأسماء الله وصفات الله عز وجل وسنن الله في خلقه وفي كونه. قال الملك لله، هذه معرفة صحيحة بالله عز وجل. الملك لله يضع حيث يشاء، يعطي هذا يسلب من هذا. قالوا لا حاجة لنا فيك، نهدف نحورنا للعرب ثم يكون الملك لغيرنا. يعني هو هيخش في السماء عشان الملك، مش عشان العقيدة والتوحيد والإيمان والدين لا لا لا، هذه كندة. وهكذا يعني قبائل كثيرة جدا. النبي دعا إلى الله عز وجل في مواسم كثيرة جدا. قبل ما نتكلم عن بدء إسلام الأنصار، أنا عايز بس نقف هنا وقفة، إن يا جماعة دي وظيفتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي كان بيتجول في الأسواق للدعوة إلى الله عز وجل، يلتقي بالقبائل والعائلات، القبائل ويدعوهم إلى التوحيد. في عندنا ناس، احنا طبعا الحمد لله الأمور وصل لنا الإسلام والحمد لله، بنتكلم عن الواقع بتاعنا، في ناس كتير محتاجين دعوة، الحمد لله مش كفار، ناس مسلمين ولكن ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه. ورثوا الإسلام، طلع لا أبوه مسلم وأمه مسلمة، بس هو فين؟ ما عرفش حاجة. زي الشباب كتيرة جدا بتشوفوهم لا يعرفون إلا المزاح، الهزار والضحك واللعب، الفسح، الرحلات، اللبس، الشرب. الشباب ما عرفوش حاجة. طب الشباب دول مين هيكلمهم؟ والباعة في الأسواق، باعة في الأسواق، اللي بيع قماش، اللي بيع سمك، اللي بيبيع معرفش ايه، بس في الأسواق من الصبح لحد بالليل، لا يعرف صلاة، لا يعرف أحكام، لا يعرف حلال وحرام، ما يعرفش حاجة. الناس دي يا جماعة مين اللي هيكلمها؟ مين؟ أنا وأنت، ومش أنا بس لوحدي، لا ده أنت جاره، وأنت قريبه، وأنت صاحبه، وأنت معرفته، وأنت كنت زميله، وأنت بتشتري منه، يبقى أنت اللي هتكلمه مش غيرك. مش أنا اللي أروح أكلمه، أنت جارك زميلك اللي هيكلمه أنت. تعلمه الصلاة، تعلمه الوضوء، تعلمه الحلال والحرام، تعلمه الأحكام، أحكام البيع والشراء، وهي أنواع البيوع المحرمة وهي كتيرة جدا، وأنواع الربا والحلال والحرام. أنت وراك حاجة، اشتغل في الدعوة، ده أحلى مجالس، أن أنت تقعد مع واحد تدله على طريق الله، على طريق الهداية، تكلمه عن ربنا، ربنا أمر بكذا، ربنا نهى عن كذا، ده أحلى المجالس، أحلى المجالس، أن أنت تكلم واحد عن الإسلام، عن الإيمان، عن ربنا سبحانه وتعالى. دي دعوتنا، دي طريقنا يا جماعة. القرآن قال لنا إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله عز وجل. في غافلين كتير، وفي منحرفين كتير، وفي تايهين كتير، وفي بعيدين كتير من الأمة دي، وهم دول اللي لو انت ما حقتهمش هيعملوا لك مشاكل. هم دول اللي ممكن يبقوا نصارى، هم دول اللي هيرتدوا عن الإسلام. واحد اتزنى في حاجة يروح يتنصر عشان قرشين ويرتد عن الدين، وهناك هياخدوه يعلموه، بس يعلموه بقى الباطل، ما هو لازم يتعلم، هيحشوله دماغ، وإلا أمال بياخدوا من مين؟ بياخدوا من مين اللي بيتنصروا دول وبيرتدوا من مين؟ من الجهال. واحد جاهل عاش طول عمره لا انت كلمته كلمة ولا انا كلمته كلمة ولا واحد نطق معاه بكلمة، وراح يدور عايز يسمع من حد، لا لقاني ولا لقاك، هيسمع من غيرني، غيري وغيرك، هيسمع ما الناس تانين مش ساكتين. امر خطير جدا، ديننا ودول ناسنا، دول قرايبنا وزمايلنا، دول من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فجماعة الدعوة إلى الله منهجنا وطريقتنا وظيفتنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاللي بيتبع النبي محمد يدعو إلى الله على بصيرة عليه الصلاة والسلام. وأحسن كلام زي ما قلت لك، ربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا من هذا الرجل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ مين أحسن منه في الكلام ده؟ مفيش، ده أحسن الكلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ في قول أحسن من كده؟ الدعوة إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك إيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، ولتكن منكم أمة إيه؟ يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير. لازم مننا ناس تدعي للخير يا جماعة. القرآن في آيات كثيرة جدا، هذه أشرف وظيفة، أشرف وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. ياريت كلنا نتحول إلى دعاء، دعاء في الأسواق وفي غير الأسواق، في الأسواق وغير الأسواق، اتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالحكمة والموعظة الحسنة. والدعوة محتاجة تفاصيل وجلسات ولقاءات، وكونوا إيه؟ مبشرين ولا تكونوا منفرين. والناس محتاجة اللي يطبطب عليها، مد إيدك، ده الناس بتغرق والغريق ما ينفعش تشخط فيه، مد إيدك هاته، وبره لما ينجو قول له إيه اللي دخلك في الحتة الغريقة دي؟ إيه اللي نزلك البحر ما تعرفش تعوم لما تنقذه؟ النبي يغرق تقعد تقول له إيه اللي وقعك؟ إيه اللي نزلك؟ إيه اللي جابك الحتة دي؟ مد ايدك هات الناس ابعتبهم بعدين، عرفت؟ فالناس محتاجين اللي يمد ايدي ليهم، ومحدش هيقول لك لا. لو قلت الواحد اقعد معاك، طب نقرا معاك كتاب، طب اجي لك البيت، طب تشرفني في البيت، تشرب معاك كوبايه شاي، محدش هيقول لك لا. ولو كلمت واحد في الدين مش هيشخط فيك ولا يزعق لك ولا يشتمك ابدا. الناس متعطشه يا جماعه، الناس متعطشة، فكلموا الناس، اقعد اقرا مع الناس مثلا كتاب رياض الصالحين عشان اوفر عليك، يعني اصل انت تقول ايه انا هتكلم هبتدي في ايه واروح فين هتوه. رياض الصالحين اقرا مع الناس سهل، دي عنوان تحت منه ايات واحاديث تتعلق بهذا العنوان، باب الصبر مثلا، تلاقي الايات بتاعت الصبر والاحاديث بتاعت الصبر مثلا، الشكر عنوان كده الشكر، الايات اللي بتتكلم عن الشكر والاحاديث بتتكلم عن الشكر. مش عايز اشرح كتير، اقرا الاحاديث دي مع الناس، اقرا معاك كتاب منهاج المسلم، اقرا معاك كتاب فتح المجيد، اظن كتب عارفينها ودرسينها وسمعناها وقريناها، اقرا معاه اي كتاب بلاش، هاته الجامع قول له يا عم انا ما اعرفش اتكلم، اخدك الجامع تسمع ايه الدروس خلاص. بس انت تتعهده علشان هو حيفلت منك وانت تخف عنه، لان طبعا في دماغه اروح الجامع يا الجامع وبقعد كده مع السنية مودقون دول. ده بعض الناس بيخافوا يا جماعة، تعرفين ولا متعرفوش؟ لما الجامع السنية لا فكر ان السنية دول اول ما يخشوا داخل حينهاروه، انت تصليش ليه؟ انت ما بتجيش الجامع ليه؟ انت وحش انت. لا يا جماعة والله في بعض الناس يعني عندهم الفكرة دي يخافوا جدا. وبعض النساء يعني لو لو لو حد مثلا قالها في درس في الجامع للسيدات تقول الجامع يعني اللي مبيشات دول، اه مبيشات دول لا انا بخاف منهم. ليه؟ مفكره انهم متجهمين وغاظ وشداد وبيزعقوا وبيشقطوا وبيضربوا. الفكره دي لازم تتغير. مين اللي هيغيرها يا جماعه؟ الله اكبر. الله ما اتكلمناش عن بدء اسلام الانصار، بس اتكلمنا برضو في الدعوه والدرس. نشوف بقى برضو النبي قال ايه مع الانصار اللي جايين من هنا وجايين من هنا. الدعوه الى الله عز وجل: ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ايه من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. لو واحد اتهدى على ايدك، يا لو اتهدى على ايدك كان منحرف وكان وصفه كذا في اوصافه مش عايز اقولها، كان كذا وكان كذا وكان كذا واتهدى على ايدك يبختيك يبختيك. الناس اللي محتاجين دعوه يا جماعه لهم منين؟ عارف لو حد سال السؤال ده ازعل منه جدا. منين؟ في كل حته. القهوه غير القهوه. منين ده؟ هم زور حولك كتير جدا. شجبهم منين؟ نسأل الله الناس للحق الإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق، اللهم قلوب الناس للحق، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم الحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. قل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.